وتخضع ضارة تسافر كفي دي سيم ذي الطيق وترد الغارة فاللي تتصهر ضربان وغريسك ذو صمير ولشت نارك يرغان ذو الخير بيميت الشفير فاللي تتصهر غضان وغريسك ذو صمير ولشت نارك يرغان ذو الخير بيميت الشفير وما ابو الشعر بركان أميني زرع ضمير وما ابو الشعر بركان أميني زرع ضمير يقشر فسد حبيبي جربك وتخضع ضرار بتسافر كفيدي بيسين في الطيق ترد الغرام لغفل لك خان فغر خدم غلش غاليم ذي البالي وكسر سخنان ومن غتي تهد نوليم تسكي لغفل لك خان فغر خدم غلش غاليم ذي البالي وكسر سخنان ومن غتي تهد نوليم آخر ما حب غض الظلام يتسنب عويني آخر ما حب غض الظلام يتسنب عويني يقصح تشد حبيبي جرح تتخطى عبارة تسافع كفي بيسيو غي الطيق ترد الغارة الفراغ الجحبين بقويذن يستاغ طماع نرلح قادا قد حضران نيخسر غزدغن بمناع كيف ذكراغ الجحبين بقويذن يستاغ طماع نرلح قادا قد حضران نيخسر غزدغن بمناع قابر نغلب نشانن تفغند سوادي نساع قابر نغلب نشانن تفغند سوادي نساع يقجن تشد حبيبي جرب وتخضع ورا تسافع كفلي بيسي وجيت وترد الغرام يا قشم تشد حبيبي جربت تخض عمرام تسابع كفلي بيزي زيت طيق وترق الغرام.